هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا عن تفسير سورة النساء، ووقفنا عند قول الرب سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية إنما هي في الحكم، الحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، في بيان أن الحكم لا يكون إلا لله عز وجل في أمور الدين وأمور الدنيا، مما أنزل الله عز وجل فيها قرآنا، وفيما أنزل الله عز وجل فيها أحكاما وحدودا. الحكم لله عز وجل، وهذا الحكم يدل عليه اسمه سبحانه الحكم الحكيم والحاكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والله يحكم لا معقب لحكمه. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك اتجاه للمنافقين أنهم رغبوا عما حكم به الله وعما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من النفاق ومن الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. والحكم صفة لله عز وجل واسم له سبحانه، وكذلك أمر العباد أن يتحاكموا إليه، كما في الآية التي مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بمعنى أن التحاكم إلى الله عز وجل من توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، يعني التي لا يقوم بهذه العبادات إلا عباد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية الذي يدل على أن الله عز وجل يحكم حكمه الشرعي وحكمه الكوني وحكمه الجزائي الذي يكون يوم القيامة، كلها لله سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام من فعله سبحانه وتعالى. كذلك أن الله عز وجل هو الحكم وهو الحكيم، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، وأسماؤه لا شك أنها تدل على صفاته العظيمة. فهذه الآية التي معنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا شك أن ألم ترى، يعني انظر إلى حال هؤلاء، وهذا الجملة غالبا تأتي للتقرير، وهذا الاستفهام يأتي للتقرير. وقوله يزعمون، والزعم أكثر ما يستعمل في قول يكون مظنة للكذب، واضح؟ ولذلك قيل كما في الأمثال: زعم مطية الكذب. والمراد بهذه الآية الكذب. ألم ترى إلى الذين يكذبون فيما يدعون وفيما يقولون. وإن كانت هذه الآية نزلت في حادثة معينة إلا أنها تعم كل من وقع بمثل ما وقع فيه هذا المنافق، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رجل من المنافقين بينه وبين يهود وبينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد. وقال المنافق: بل ننطلق إلى كعب ابن الأشرة. وسماه القرآن طاغوتا، يعني هذا كعب بن الأشرف طاغوتا. وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، على التفصيل الذي ذكرناه في سورة المائدة. ولذلك جاء في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فنعتهم بالكفر، ونعتهم بالفسق، ونعتهم بالظلم. ولو قال قائل أن الحكام الذين ينتسبون للإسلام ويحكمون بغير الشريعة وبغير ما أنزل الله ما حكمهم، فهذا يعني له أحوال، له أحوال. إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو اعتقد أنه أفضل من حكم الله، أو اعتقد أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمن، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساويا للشريعة، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، وهو الكفر الأكبر. ولكن لو حكم بغير ما أنزل الله، حتى ولو كان حكما عاما بغير ما أنزل الله، لشهوة أو لرشوة أو لهوى في نفسه، فإنه لا يكفر بذلك، كما قرره كثير من أهل العلم، منهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فهذا المنافق قال ننطلق إلى كعب بن الأشرف، ويعني قال الله عز وجل: ويريد الشيطان أن يضلهم عن الهدى والحق ضلالا بعيدا مستمرا إلى الموت. فهذه الآية تدل على أن التحاكم لا يكون إلا لله، ولا يكون إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يدل على أن كل حكم بغير ما أنزل الله فهو حكم طاغوت، والطاغوت مر معنا كل ما تجاوز به الحد به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. واضح. ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، وكل من ادعى علم الغيب كالكهان ونحوهم، وكذلك من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض، وكل من ادعى علم الغيب، وكل من حكم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الرؤوس الخمسة. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون وهم المنافقون، وهم كاذبون في هذه الدعوة، كاذبون في هذه المقالة. هم ما آمنوا الإيمان الصحيح، الإيمان الذي يرضى به الله سبحانه وتعالى، إنما آمنوا بألسنتهم. فهم يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن، وما أنزل من قبلك، ما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى عيسى وغيرهم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا أول ناقض لهذا الإيمان الذي يدعونه. كيف أنتم تؤمنون بالله وتؤمنون بالرسول وتؤمنون بالكتاب القرآن وتؤمنون بالكتب السابقة وأنتم تتحاكمون إلى الطاغوت؟ فالقرآن فضحهم، قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أمرهم الله عز وجل أن يكفروا بهذا الطاغوت، يكفر يعني يجحدوا به ولا يقرونه أبدا. ويريد الشيطان بهذه الوسوسة وبهذا يعني الوحي من الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد، يعني ليس أي ضلال، بل ضلال بعيد عن الهدى، بعيد عن الحق، بعيد عن الخير، بعيد عن السنة، بعيد عن القرآن، نسأل الله العافية والسلام. وهذا دليل على أن الهدى كله فيما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك إنما هو ضلال بعيد وضلال مبين. ثم قال: وإذا قيل لهم تعالوا، إذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا، يعني قال لهم الرسول وقال لهم الصحابة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هلما إلى حكم الله الذي يحكم بالحق ويفصل بالحق، ولا الرسول يحكم بينكم في حياته الذهاب إليه، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى سنته كما أجمع على ذلك أهل العلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك ويعرضون عن حكمك الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، يعني صدودا، يعني صدودا مؤكدا، يعني أي يعني صدود عظيم عن الخير، وصدود عن القرآن وعن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. رأيت المنافقين، والمنافقين من ما يعني هم من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع يعني جحرهم، وذلك لكثرة انحرافات هذا الجحر. وكذلك المنافق تجده مثل الزئبق، تعرف الزئبق؟ زئبق لا يستطيع أحد الإمساك به، فهذا المنافق لا شك أنه إيش يعني كلما يوجه يزيغ عن هذا التوجيه، فهذا دليل على النفاق. ولذلك أن المؤمن لا ينظر إلى من ينظر إلى من أمره أو إلى من نهى مباشرة، بل ينظر إلى من أمر في الحقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرشدك أحدهم إلى حكم من أحكام الله لا تنظر إلى هذا الذي أرشدك، ولكن انظر إلى هذا الذي عرضه عليك، هو حكم الله، فإذا كان حكم الله أو كان حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تقبل به وتضعه على عينك ورأسك. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهذا هو كفر الإعراض، وهو نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا ونفورا من إيش؟ من التحاكم إلى القرآن ومن التحاكم إلى السنة. ثم قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. طبعا اليد ليست هي الوحيدة في مباشرة الأعمال، هناك القدم، هناك العين، هناك اللسان، ولكن عبر باليد أو بالأيدي للغلبة، يعني غالب ما يفعله الإنسان بيده، ولذلك سيسأل الإنسان عن يده يعني فيما بطشت به. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسلم من سلم المسلمون من لسانه من الطعن ويده من إيش؟ من البطش. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني بعد أن تحل عليهم مصيبة وعقوبة من الله عز وجل، أو نزلت فيهم آية شرعية، آية قرآنية تفضح ما عليه المنافقون بما قدمت أيديهم من فجور ومن خصومة ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله وإلى المعاصي، ثم جاءوك يحلفون بالله كذبا ويمين غموس، نسأل الله العافية، لأنهم غير صادقين فيها، يحلفون وهم غير صادقين فيها يحلفون بالله. وهذا شأن المنافقون، كما قال الله عز وجل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون. هم يحلفون والله عز وجل يعلم أنهم لكاذبون. حتى في دعواهم الإيمان إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذلك أبرز صفة للمنافقين الكذب. ولا أنا يمكن الشيخ حسن يمكن أكذب عليك صح؟ كان يقول كلام أكذب عليك ممكن صح؟ يصدر هذا من أي إنسان، ولكن كذب المنافقين كذب على الله، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة بإذن الله. الحق شو هو؟ حسن كتاب فهد تابع ويا النسخة هنا هذا ابن كثير أو نسخة تحت كلمة آه رقم واحد الظاهر أو اثنين نسخة ظاهر هي هذا لا نفسها خلاص خليك ويا لهي ندورها على الراحة. نعم، فهم يكذبون على الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا، يعني من باب الإحسان، يعني ما تحاكمنا إلى الطاغوت إلا من باب الإحسان وتوفيقا، التوفيق بين إيش؟ بين المتخاصمين، ما قصدنا الإعراض عن حكم الله ولا الإعراض عن حكم رسول الله، وهم كذبة، وهم كذبة في هذا الحكم. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هنا قال الله عز وجل يعلم الله، ما قال علم الله، أولئك الذين علم الله، ما قال يعلم الله، دليل نفس هذا حسن نفس هذا بالضبط. قال يعلم الله، ها ما الفرق بين علم الله لو قال علم الفعل الماضي؟ أي أولئك الذين إيش الآية؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. لو قال أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم لصح الكلام في غير القرآن، ولكن أتى بالفعل المضارع بمعنى أن الله عز وجل معهم. أيوة، بمعنى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. أولئك الذين يعلم الله، وهذه الآية يعلم الله، أن علم الله عز وجل هنا ذكر من باب التهديد والوعيد، كما في قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى. لا شك أن هذه جاءت في سياق التهديد. وكذلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا جاءت كذلك من باب التهديد والوعيد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة. جاءت كلمة مصيبة منكرة، بمعنى يعني لو جاءتهم أدنى مصيبة، أي مصيبة سواء كانت صغيرة يسيرة أو كبيرة عظيمة، أي مصيبة، وهذا ما يفيده كلمة مصيبة يعني على التنكير. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. من إيش؟ من ماذا؟ من النفاق، من النفاق، لأنهم النفاق ما يظهرونه أمام النبي أو أمام الصحابة، إنما كما قال الله عز وجل إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون باجتماعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن خلوا فيما بينهم يعني استهزأوا وأظهروا نفاقهم. في هذا العصر أو ما بعد ضعف الدولة الإسلامية من أظهر نفاقه يقال عنه زنديق، يقال عنه إيش؟ زنديق. والمصيبة اليوم أن المنافقين اليوم يعني هو لا شك أن أهل العلم لابد أن يسمونهم بالأسماء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، يعني النفاق الزندقة، لأن الزندقة هذا معروف كان عند السلف، واضح. ولكن يعني مثل الحين لما نقول العلمانية الليبرالية لما يتكلمون في الإسلام وفي أحكام الدين يقال عنهم زنادقة، وهذا الاسم ألصق بأفعالهم وألصق بصفاتهم وبما يعتقدون، وكذلك له فائدة الحذر منهم. أما يقال فلان علماني، قال علماني من العلم مثلا أو من العولمة، يعني العالم كله كقرية واحدة مثلا، واضح. ولكن إذا سموا بهذه الأسماء فإن النفوس تنفر عنهم، واضح. فالله عز وجل يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فأول إرشاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قال له فأعرض عنهم، أعرض عن كلامهم هذا، وأعرض عن المنهج الذي سلكوه، وأعرض عن عذرهم، لأن عذرهم باطل، الأمر الثاني قال وعظهم، يعني لا تكتفي بالإعراض، بل لا بد من وعظهم. والوعظ هو بيان حكم الله عز وجل مقرونا بالترغيب والترهيب، يعني ازجرهم عن النفاق وعن الكفر والكذب، وخوفهم بعذاب الله عز وجل. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم قولا يؤثر في نفوسهم، وهذا القول يعني يؤثر في نفوسهم ويصل إلى قلوبهم، وذلك بأن تخوفهم عذاب الله سبحانه وتعالى. هنا قولا بليغا، والقول البليغ ولذلك سمي علما من علوم اللغة العربية علم البلاغة، واضح. هو أن يتكلم بكلام يؤدي الغرض ويوافق المقام والزمان، هذا هو البليغ، الكلام البليغ. ومن يتكلم بهذا الكلام الذي يوافق المقام ويوافق الزمان، وكذلك أن يأتي بالكلام مستحسنا ويؤدي الغرض، هذا هو البلاغة، واضح. يعني معنى أن البلاغة هي إيصال المعنى بأنسب عبارة، إيصال المعنى بأنسب عبارة. بمعنى أنت الحين واحد تقول له مثلا، تقول له جيب لي ماء مثلا، ائتني بالماء الذي يوجد في الثلاجة ثم أخرجه ثم ضعه في الكوب ثم ائتني به، هذا بلاغة؟ نعم بلاغة، يضحك عليك. ولكن يقول ائتني بالماء، أو وإن صح أن تقول الماء الماء أو الماء من غير ائتني لكان يعني أبلغ عند العرب، واضح. ولذلك لما عرفوا علم البلاغة قالوا هو إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ. ولذلك يقسمون إلى علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. علم البيان قائم على الخيال، وعلم المعاني قائم على أغراض الكلام ومعانيه، وعلم البديع قائم على المحسنات البلاغية، مثل رحمك الله، مثل السجع، مثل الطباق، مثل الجناس، هذه محسنات هذا. وهناك محسنات كذلك معنوية، بأن يأتي بالكلام كلام مدح بصورة ذم، أو كلام ذم بصورة مدح، هذا كله من أغراض الكلام، أو من يعني كلام العرب وفنونهم. نعم. فهذه ثم وعظهم في أنفسهم وقل لهم، عفوا، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، واضح، لعلهم يرتدعون. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ما أرسلنا من رسول إلا أوجب الله عز وجل طاعته على من أرسل إليهم. وهذا توبيخ للمنافقين، يعني بمعنى أن ذاك المنافق الذي قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، واليهود يقول نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن المنافق كأنه لا يرفع رأسا بهذه السنة أو لا يرفع رأسا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكفر بعينه، بس الله العافية. وطلبه الحكم من كعب الأشرف حكم طاغوت، حكم طاغوت لا يقره الله عز وجل ولا يقره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني يا أيها المنافق أن ما من رسول أرسله الله إلا ليطاع، إلا ليطاع. ثم قال إلا ليطاع بإذن الله، طبعا إذن الله عز وجل الكون، الكون هناك من الرسل ما يطاع، لم يطاع، واضح؟ وإلا الله عز وجل إرادته الشرعية أن يطاع، كل رسول يبعث إلى من أرسل إليهم أن يطاع، والطاعة هي موافقة الأمر. ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بهذه بجملة المعاصي أو بالتحاكم إلى الطاغوت جاءوك نادمين وتائبين من التحاكم إلى غيرك، فاستغفروا الله يعني من ذنوبهم من هذا الذنب العظيم، واستغفر لهم الرسول يعني دعا الله، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغفر لهم، لوجد الله توابا رحيما. فالله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويتجاوز عن ذنوبهم ويرحمهم. فهنا دعوة يعني دعوة من الله عز وجل إلى التوبة وإلى أسباب المغفرة، لوجد الله توابا يقبل توبة من تاب. طبعا تواب بالنسبة للعبد كثير التوبة، كثير التوبة، وتواب بالنسبة لله عز وجل كثيرا ما يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالله عز وجل دعا المؤمنين إلى التوبة، ودعا المنافقين إلى التوبة، ودعا الكافرين إلى التوبة، ودعا أهل الصليب أهل التثليث إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، لعظم هذه، لعظم مقام التوبة عنده. ثم قال في الآية الأخيرة في هذه الليلة إن شاء الله فلا وربك، أي فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه، فيما أشكل عليهم حكمه، فيما اختلفوا فيه من الأمور. ولذلك شاجره في الأمر إذا نازعه فيه، وأصل التشاجر من التداخل، يقول يعني الشجر سميت شجرة لأن أغصانها وأوراقها فيها تداخل. نعم، وشجر الكلام إذا دخل بعضه ببعض واختلط. فلا وربك لا يؤمن، نفى عنهم إيش؟ الإيمان، من دليل على أن التحاكم إلى الله والتحاكم إلى رسوله من أصول الإيمان، وأن الرغبة عن حكم الله وحكم رسوله من أصول النفاق والكفر، نسأل الله العافية. ولذلك نفى الله عز وجل عنهم الإيمان، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يعني في جميع أمورهم، ولا يحكمون أحدا غيرك من الناس فيما شجر بينهم فيما اختلفوا فيه. فالله عز وجل يعني نفى عنهم الإيمان، وهذا الإيمان يا أخوة هو رأس مال المرء، بغير الإيمان لا يعني ليس بشيء. هو الإيمان هو الذي يجعل لك ذاتا، ويجعل لك كيانا، ويجعل لك قيمة، هذا الإيمان. وإلا الإنسان من غير الإيمان صار أشبه بالعجموات، بل العجموات أخير منهم، كما قال الله عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا من الأنعام. نعم، فلا يعني الإيمان لا يصح إلا بتحاكمهم إلى الله ورسوله. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون هذا الأمر التحاكم إلى الله والتحاكم إلى رسوله نابع من صميم قلوبهم، بمعنى أن دافعه الإيمان، وأنك يعني ينشرح به صدرك. واحد يقول المرأة الآن ما تحب التعدد، ما تحب زوجها يتزوج عليها، نقول هذا الكره كره طبيعي، كره طبيعي. مثل الإنسان هل يعني هل خروجه من البيت في الظهر مثلا في الغبار وفي شدة الحر ذهب إلى المسجد هذا يحبه يكرهه صح؟ من يحب هذا؟ هذا الكره كره طبيعي، ولكن يفعله الإنسان من باب إيش؟ أنه ذهب إلى سبيل الله وذهب إلى مسجد بيت الله ابتغاء الأجر. فكذلك المرأة تكره هذا الأمر كرها نفسيا كرها طبيعيا واضح، ولكن لا تكرهه على أنه حكم الله. في فرق بين الأمرين، في فرق بين. فإذا كان تكره ذلك على أنه حكم الله فهي مرتدة، ارتدت عن الإسلام، كما هو حال المنافقين كما قال الله عز وجل عنهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر فغالب نساء المؤمنات لا يكرهن هذا الأمر على أنه حكم الله ورسوله، ولكن هذا يجب له أن المرأة لا تريد أحد يشاركها يعني في حياتها مع زوجها. مثل الآن الحب هناك حب طبيعي وحب إيش؟ عبادة. الله عز وجل أمرنا ببغض الكفار اليهود والنصارى، ولكن ما له قلبه إلى نصرانية صح؟ ثم عقد عليها وتزوجها، يجوز بالشروط؟ يجوز. حبه إياها حب شرعي ولا حب عبادة ولا حب طبيعي؟ حب طبيعي واضح. مثلا الآن لو كان أبوه كافرا ويميل قلبه إلى أبيه هذا ميلان طبيعي، ولكن يحبه حب شرعي وحب عبادة على ما هو عليه من الكفر. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية. فالله عز وجل يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بل يسلموا وينقادوا ويطمئنوا وتطمئن قلوبهم وتسلج صدورهم وتطيب نفوسهم ويسلموا يذعن وينقاد تسليما يعني لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.